بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأطعمة. وآخر هذه الأبواب التي تكلمنا عنها هو باب في غسل اليدين عند الطعام. قال أبو داود رحمه الله: باب في غسل اليدين عند الطعام. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم عليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وذكرنا أن هذا التعليق من النبي صلى الله عليه وسلم على أساس أن يبين أن الوضوء لا يجب إلا عند الصلاة، أو لا يجب إلا عند الأفعال التي يجب فيها الوضوء، كمس المصحف أو كالطواف أو كسجود التلاوة. وبالتالي ذكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، كما قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فبين أن هذا هو وجوب الوضوء، أما ما عدا ذلك يكون الأمر على الاستحباب. يقول بذلك: وفي الجملة لا يتم استدلال من احتج به على نفي الوضوء مطلقا قبل الطعام. قال: مع أن في نفس السؤال إشعارا بأنه كان الوضوء عند الطعام من داب النبي صلى الله عليه وسلم. وسؤال من قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا نأتيك بوضوء؟ قلنا يشعر أن هذا كان هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معلوما أنه إذا فقد الوضوء فكان يتوضأ، إذا خرج من الخلاء كان يتوضأ. فنقول طرح السائل لذلك الأمر: ألا نأتيك بوضوء؟ قلنا ده نتيجة استقراء حال النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ إذا خرج من الخلاء، بغض النظر إن حان وقت الصلاة أو لم يأتي وقت الصلاة. وقلنا إن المؤمن يحافظ دوما على وضوئه، قلنا حتى لو لم يدخل وقت الصلاة، يبقى حتى لو لم يدخل وقت الصلاة، وأن الوضوء طاعة لله تبارك وتعالى حتى لو لم ينشئ الإنسان بعدها صلاة، حتى لو لم ينشئ الإنسان بعدها صلاة. وبالتالي بنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين لنا من هديه صلى الله عليه وسلم في النوم أن الإنسان بيتوضأ ثم بعد ذلك بيضجع، يعني يتوضأ ولم يصلي بعد ذلك الوضوء، ولكن يتوضأ من أجل النوم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: إنما نفى الوضوء الشرعي فبقي الوضوء العرفي على حاله. يبقى المقصود هنا بالوضوء قلنا يبقى الوضوء العرفي وهو غسل اليدين والفم. ولذلك قال: باب في غسل اليدين عند الطعام. قلنا على الرغم أن الرواية مذكورة فيها الكلام عن الوضوء، فبالتالي قال: لو نفى الوضوء الشرعي لكن بقي الوضوء العرفي على حاله، أي يستحب ذلك الأمر أن تتوضأ. قلنا: لأن المؤمن يحافظ على وضوء بصفة عامة، فيستحب للمؤمن أن يحافظ على وضوءه، يستحب للمؤمن أن يحافظ على وضوءه. قلنا عند الطعام أو عند نقول حتى الجلوس عند النوم، كل ذلك صور يستحب فيها أن يحافظ الإنسان على وضوءه. ثم ذكر باب آخر، وباب في غسل اليد قبل الطعام. قال: باب في غسل اليد قبل الطعام. ثم ذكر رواية عن سلمان رضي الله عنه قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء، قال: الوضوء قبله. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. وكان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام. قال أبو داود رحمه الله وهو ضعيف، وكذلك نقول أن المحقق يضاعف هذه الرواية، يضاعف هذه الرواية. فهذا سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله. قال: فلما ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. وكان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام، وقال أبو داود رحمه الله وهو ضعيف. قال: الوضوء يبقى المقصود به اللي هو غسل اليدين والفم، غسل اليدين والفم، يبقى قبل الطعام، ونقول غسل اليد والفم بعد الطعام. قال: والحكمة في الوضوء قبل الطعام أن الأكل بعد غسل اليدين يكون أهنى وأمرى، وأن اليد لا تخلو من عن تلوث في تعاطي الأعمال، فغسلها أقرب إلى النظافة والنزاهة. يبقى غسل اليدين قبل الطعام قلنا حتى نزيل أي نوع من أنواع التلوث قد علق باليدين، قلنا كنتيجة مثلا المصافحات، كنتيجة أن هو مس شيئا بيده، كنتيجة الأعمال، فبيحتاج إلى مسألة إزالة أي أتربة أو أي نقول تلوث يكون قد علق بيديه. وعلى ذلك قلنا هذا أقرب إلى النظافة والنزاهة، يبقى ده أقرب إلى النظافة والنزاهة. قال: والمراد من الوضوء بعد الطعام غسل اليدين والفم من الدسومة، من الدسومة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بات في هذه غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. يبقى الدسومة أساسا يعني دسومة الطعام، بيحتاج الإنسان إلى إزالة هذه الدسومة بغسل نقول اليد والفم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب اللبن مضمض وقال إن له دسما، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب لبنا فتمضمض وقال إن له دسما، يبقى أساسا بيبين كده. وطبعا المضمضة قلنا حتى يزيل أي نوع من أنواع الدسومات التي علقت بفيه أو علقت باليد. فناسب ذلك أن يغسل اليدين والفم بعد الطعام لإزالة أي أثر عالق بذلك الطعام، أو كانت هناك دسومة لذلك الطعام أزال هذه الدسومة. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بات في هذه غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. يبقى الغمر اللي هو الدسومة أو الرائحة التي تنبعث وتعلق باليد من دسومة الطعام خاصة اللحوم. وبالتالي قال: من بات في هذه غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. فيها الدعوة إلى غسل اليدين خاصة بعد الطعام، وأن إزالة الأثر العالق باليدين. ومعلوم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في آداب الطعام أن الإنسان لا يأتي إلى المنديل إلا بعدما يقوم بلعق أصابعه، بلعق الأصابع من أثر ذلك الطعام، فإننا لا ندري أين تكون البركة. يبقى لا يغسل أحدكم يديه من الطعام حتى يلعق أو يلعقها، فإنه لا يدري أين تكون البركة. يبقى من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أن لعق الأصابع، نقول أو أن بتقدم هذه الأصابع مثلا للزوجة أو للولد تلعقها، قلنا فإنك لا تدري أين تكون البركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده طبعا أن لعق الأصابع للآثار الموجودة على رؤوس الأصابع من الطعام، يبقى المقصود منها نتيجة إنسان بيطعم الطعام، يبقى نقول أثر ذلك الطعام بيعلق بأصابع هذا الإنسان فبيلعق الأصابع أو العقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يتحدكم إلى المنديل كما ذكر، يبقى معنى كده إزالة الأثر المتبقي على اليد والفم كأثر لذلك الطعام، قلنا ده بيتناسب مع النظافة وكذلك النزاهة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: قال في هذه المسألة قولان لأهل العلم. القول الأول يستحب غسل اليدين عند الطعام، وقال والثاني لا يستحب. قال والثاني لا يستحب. وقال الشافعي رحمه الله باب ترك غسل اليدين قبل الطعام. وذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرز ثم خرج فطعم ولم يمس ماء. يبقى معنى كده نقول الأمر على الاستحباب، وبالتالي ترك ذلك لبيان الجواز. يبقى ممكن الإنسان بيطعم الطعام وبعد ذلك كان على وضوء قام فتوضأ دون أن يتمضمض، نقول لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. لكن الأولى هو نقول إزالة أي عالق بالفم من ذلك الطعام. قلنا لأن من الممكن أن تتبقى فضلات ذلك الطعام بين الأسنان، فقد ينشغل الإنسان وهو في الصلاة، يبقى على ذلك نقول فتات ذلك الطعام لو كانت بين أسنان الإنسان ناسب ذلك هو المضمضة أو غسل الفم. وإن حتى نزيل أي أثر عالق بالفم من أثر الطعام حتى لا ينشغل به الإنسان حال الصلاة. وبالتالي بينا أنه ينبغي أن نزيل أي نوع من أنواع الشواغل التي تشغل الإنسان في صلاته أو توشش عليه في مسألة الخشوع. مطلوب كده كما استمعنا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يبقى أمر الخشوع ده أمر إحنا بنسعى ليه وندرك ذلك عند الصلاة، وبالتالي يناسب هذا الأمر إن إحنا نبعد أي شيء ممكن يشوش على الإنسان مسألة الخشوع. منها نقول لو تبقت فضلات الطعام بين أسنان، قلنا قد ينشغل بذلك عند الصلاة، وبالتالي نقول حتى نقطع ذلك الشاغل يبقى كانت المضمضة، نقول يبقى غسل الفم جيدا حتى نزيل هذه الفضلة تماما حتى لا ننشغل نحن في الصلاة. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرز ثم خرج فطعم ولم يمس ماء. قلنا لكي يبين الجواز، كما بينا في الرواية السابقة قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، حتى لا يعتقد الإنسان أنه لا يجوز أن يأكل إلا هو على وضوء. ده طبعا أفضل هيئة، يعني هي أفضل هيئة عند الطعام حتى عند ممارسة الإنسان للأمور الحياتية. أفضل صورة أن يكون المسلم على أفضل هيئة وأفضل حال من أن يكون على وضوء، على الطهارة الكاملة. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في طعام الفجاءة. قال باب في طعام الفجاءة. ذكر الرواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعب من الجبل وقد قضى حاجته وبين أيدينا تمر على ترس أو جحفة، فدعوناه فأكل معنا وما مس ماء. يبقى قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعب من الجبل وقد قضى حاجته وبين أيدينا تمر، يبقى كان فيه طعام وكانوا يأكلون من ذلك التمر، فلما دعوا النبي صلى الله عليه وسلم فأكل معنا وما مس ماء. يقول بذلك الإمام الخطابي رحمه الله فيه دليل أن طعام الفجاء غير مكروه إذا كان الآكل يعلم أن صاحب الطعام يسره ذلك، يبقى نقول الإنسان ذهب إلى مثلا إلى مكان ما وجد القوم يأكلون، يبقى ده على ذلك نقول هو لم يدع لذلك الطعام، لم يدع أساسا لذلك الطعام، فإن دعي لذلك وأجاب نقول ده طعام الفجاءة. يبقى نقول لم يعد ذلك الطعام لهذا الإنسان، ولكن نقول المجموعة بتجلس وبتأكل، أتى رجل فجلس مع القوم، قال أن طعام الفجاء غير مكروه إذا كان الآكل يعلم أن صاحب الطعام يسره ذلك، وطبعا من المطلوب أن صاحب الطعام يعني يصر بمن يطعم معه ذلك الطعام. قلنا لماذا؟ حتى نحقق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فطعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول البركة تنزل في ذلك الطعام، البركة هتنزل في ذلك الطعام. فطعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بقى عندنا السنة، وبالتالي هتسكن النفس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ونعلم أن ذلك على الحقيقة واليقين، يعني الكلام ده نقول على الحقيقة واليقين، وأن البركة بتنزل في ذلك الطعام كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قال معلوم أن القوم كانوا يفرحون بمساعدة النبي صلى الله عليه وسلم إياه، ويتبركون بمؤاكلته، يعني يتبركون بمؤاكلته. إنما جاءت الكراهة إذا كان لا يؤمن أن يسوء ذلك صاحب الطعام ويشق عليه. لكن طبعا ده طعام، يعني لو كان الإنسان حيسوء أن فلانا مثلا أتى على غير موعد ثم طعم معه الطعام، فإن وجد في صدره أو في قلبه نقول يراجع نفسه، لأن السنة كما بينت لن ينتقص من حقه شيئا، بل نقول البركة تنزل في ذلك الطعام، فطعام الواحد يكفي الاثنين، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يكفي، يبقى نقول ده طعام أعد لاثنين. يبقى لو أتى آخران فطعم معهما الطعام يبقى يكفي، هذا الطعام يكفي، كما هو نقول الطعام مقدر كده تقديره يكفي اثنين، لكن نقول لو أتى آخران فطعم من ذلك الطعام يكفي الأربعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى كده أن البركة بتنزل في ذلك الطعام، البركة بتنزل في ذلك الطعام. وبالتالي بطعام الفجاء كما ذكر يبقى لا كراهة في ذلك، لا كراهة في ذلك، خاصة إن كان ذلك يصر به صاحب الطعام. ثم ذكر باب آخر في كراهية ذم الطعام، باب في كراهية ذم الطعام. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن شاءه أكله وإن كرهه تركه. بدأ أدب من أداب الطعام، أدب من أداب الطعام، أنك أنت ما تفسدش الطعام على الآخرين، ما تفسدش الطعام على الآخرين، وده أدب. الأدب عند ذلك، والله إن كان الإنسان يعرف من ذلك الطعام فعند ذلك تمسك ولا تأكل ولا تعلق على ذلك الطعام، لا تعلق. قلنا ممكن يبقى في سبب في الطعام، يعني في سبب في الطعام يعني جعل ذلك الإنسان يمتنع عن الأكل مثلا، فلا تفسد ذلك الأمر على الآخرين، لا تفسد هذا الأمر على الآخرين. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعيب طعاما قط، فلذلك ما قال أبو هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن شاءه أكله وإن كرهه تركه. فقال البعض إنه لو كان من جهة الصنعة لم يكره، قالوا لو كان الكلام ده من جهة الصنعة ممكن نعلق كده نقول الله صنعة غير جيدة. فيقول في ذلك الحافظ رحمه الله والذي يظهر التعميم فإن فيه كسر قلب الصانع، يبقى ما كان يعيب طعاما قط، يبقى نقول يبقى ما كانش بيعيب صنع الطعام، يعني نقول لو كان هناك إنسان لا يجيد الطهي فعلى ذلك لا تعلق أي نوع من أنواع التعليق أن مثلا طهي فلان أفضل من طهي فلان. لذلك ذكر الإمام النووي رحمه الله من باب الغيبة أساسا، من باب الغيبة هو أيضا أن تغتاب المرأة أختها بالنسبة مثلا للطعام، أنها لا تجيد مثلا الطعام، لا تجيد كذا وكذا، فده كله غيبة أساسا، يعني هذا بيعد من الغيبة كما ذكر الإمام النووي رحمه الله. فعلى ذلك يبقى ده تعميم، يبقى لا أنت تعلق من جهة الصنعة ولا من أي جهة، والله إن شهد الطعام تأكله، إن لم تشهد ذلك الطعام تتركه بلا تعليق، بلا تعليق. لذلك ما يقول الحافظ رحمه الله والذي يظهر التعميم فإن فيه كسر قلب الصانع، يبقى حتى قول من قال هو من جهة الصنع لم يكره إن هو أن يذكر عيوب هذا الطعام، نقول لا، يعني لا من جهة الصنع ولا من أي جهة، يبقى تمسك عن الكلام تماما. لذلك الإمام النووي رحمه الله قال من أداب الطعام وتأكده ألا يعاب، فقوله مالح حامض قليل الملح الملح غليظ رقيق غير ناضج، كل دي تعليقات ممنوعة، يبقى كل دي من باب نقول إن هو أساسا من أداب الطعام ألا يعاب بأي صورة من الصور. يبقى نقول كده قولي مالح أو نقول قليل الملح مثلا، يعني ممكن يكون قليل الملح. أنت تطلب الملح أساسا لكن ما تقولش ده قليل الملح، يعني نطلب الملح يعني ما نقول والله طب أنا محتاج للملح أساسا عشان أطعم ذلك الطعام. أطلب أنت الملح يعني، لكن لا تعلق هذا قليل الملح. يعني دي نقول وكأنها كده عيب في الصنعة، كأنها عيب في الصنعة، فلا نقول نعلق على ذلك الأمر، لا تعلق. يبقى نقول الله اشتهيت الطعام أكلناه، إن لم تشتهي الطعام يبقى تترك ذلك الطعام بلا تعليق، ما فيش أي نوع من أنواع التعليق على ذلك الطعام. هذا من الأداب المتأكدة كما قال الإمام النووي رحمه الله. وقال ابن بطال رحمه الله هذا من حسن الأدب، هذا من حسن الأدب، لأن المرء قد لا يشتهي شيء ويشتهي غيره، وكل مأذون في أكله من قبل الشرع ليس فيه عيب. الكل مأذون في أكله من قبل الشرع ليس فيه عيب، يبقى ما فيهوش عيب كده. زي ما البعض كده بيعيب بعض خلقة مثلا فلان، فعلى ذلك فتبارك الله أحسن الخالقين. عيب أبدا نقول لصنعة الخالق سبحانه وتعالى، يعني نقول هذا إنسان به كذا وكذا، ما تعيبش صنعة الخالق سبحانه وتعالى. كما استمعنا كده الآيات فتبارك الله أحسن الخالقين، يبقى تبارك الله أحسن الخالقين. هنا في الطعام نقول ده طعام، يعني ده طعام، وممكن يكون العيب في الطهي أساسا ولكن لا تعليق. اشتهيت الطعام أكلناه، إن لم تشتهي ذلك الطعام تتركه ولا تفسد ذلك الطعام على غيرك. لذلك ما قال ابن بطال رحمه الله هذا من حسن الأدب. دي كلها آداب، والمسلم كده يعني يتزين بهذه الآداب. نقول رفع رقي، يعني ده رفع ورقي، يبقى هذا من حسن الأدب. فقال أن المرء قد لا يشتهي شيء ويشتهي غيره، وكل ما ذم في أكله من قبل الشرع ليس فيه عيب كما قال ابن بطال رحمه الله. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وهو باب في الاجتماع على الطعام. قال باب في الاجتماع على الطعام. ذكر عن وحشي بن حرب عن أبي عن جدي قال أن قال في رواية عن الوليد بن مسلم قال حدثني وحشي بن حرب عن أبي عن جدي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال فلعلكم تفترقون، قالوا نعم، قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه، يبارك لكم فيه. فقال أبو داود إذا كنت في وليمة وضع العشاء فلا تأكل حتى يأذن لك صاحب الدار. فبيذكر هنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول إنا نأكل ولا نشبع، قال فلعلكم تفترقون. كل واحد أساسا بيأكل منفردا، يأكل منفردا، فقال لعلكم تأكلوا لعلكم تفترقون، قالوا نعم، قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. يبقى عشان كده دايما بنسمع يقول البركة في الجماعة، البركة في الجماعة. يبقى كل ما بيجتمع القوم على الطعام نقول بتنزل فيه البركة كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى البركة كده في المجموع، البركة في المجموع. وبالتالي لما قال عليكم تفترقون يبقى حال الأكل كل واحد بيأكل إيه؟ منفردا، كل واحد بيأكل منفردا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمعوا على الطعام ولا ينسوا ذكر الله تبارك وتعالى على الطعام يبارك لكم فيه كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر في بعض الروايات أو ورد في بعض الروايات أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي، أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي. طعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية، فاجتمعوا عليه ولا تفرقوا، قال فاجتمعوا عليه ولا تفرقوا. يبقى على ذلك لو أكل منفردا لا حرج، لكن نقول يعني كما بينا مثلا في مسألة الشرب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثة ويقول هو أروى هو أروى. يبقى ريح الإنسان هيحدث لو شرب الماء مثلا على جرعة واحدة، ولكن نقول أروى أفضل صورة للري هو أن تتنفس في الشراب ثلاثا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا نقول الطعام لو كان فيه قلة نقول على ذلك فلتجتمع عليه الأيدي، لو الطعام فيه قلة قال فلتجتمع عليه الأيدي، لو اجتمعت الأيدي على الطعام يبقى نزلت البركة في ذلك الطعام، يبقى نزلت البركة في ذلك الطعام. قلنا على الرغم كده نقول بالموازين المادية الحسية لو قل الطعام يبقى عند ذلك الأفضل هو عدم الاجتماع عليه، قلنا حتى يكفي من يأكل، نقول لا، لو أردنا كده زيادة الطعام يبقى تجتمع الأيدي على الطعام حتى لو كان به قلة، لأن البركة بتنزل في ذلك الطعام، البركة بتنزل في ذلك الطعام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما بين، قال يبارك لكم فيه يبارك لكم فيه. قلنا احنا بالموازين كده يعني طعام الأربعة يكفي الثمانية، يعني طعام الأربعة يكفي الثمانية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ده هو طعام مقدر، يبقى طعام كده مقدر كل واحد هيبقى له والله مثلا الكم الفلاني من ذلك الطعام، واحنا نرى كده ان هذا الكم يكفي الفرد الواحد، بيكفي الفرد ده احنا رؤيتنا رأي العين كده، ولكن لو اجتمعت نقول لو اتى اربعة اخرون يبقى على ذلك الطعام يكفي الثمانين، يكفي الثمانين. قلنا على الرغم ان هو يقول والله كل واحد ليه كذا جرام من كذا وليه كذا جرام من كذا، فدي وجبة نقول تكفي لفرد واحد، يبقى دي وجبة تكفي لفرد واحد، يبقى ده اساسا اللي بيتم تقديره بيقدر الطعام على هذه الصوره، على هذه الصوره هيجتمع ايه 10 افراد، وبالتالي 10 افراد يحتاجون الى الكم كذا وكذا، كلها نقول مقادير للطعام. فعلى ذلك نقول لو اتى يعني عدد مثل ذلك العدد لكفى ذلك الطعام لكفى، لكن طبعا مش ابتداء كده نقول والله احنا هنعزم 20 واحنا نعمل طعام 10 وطعام 10 في ال20، نقول لا، الكلام ده هو اساسا بيصنع الطعام على العدد، يبقى والله احنا دعونا مثلا عدد معين يبقى نقول ان احنا نصنع الطعام لهذا العدد، هذا العدد لو اتى عدد مضاعف بعد كده يبقى على ذلك نقول حيكفي، لكن مش ابتداء ان والله احنا هنصنع يبقى الطعام بما يكفي نص العدد وبالتالي هيكفي العدد كله، لما يأتي نقول أن طعام الأربعة يكفي الثمانية، ده مش في الحساب الأولاني، يعني في الحساب كده نقول على بنبدأ نصنع الطعام على حسب عدد على حسب عدد الحضور، يبقى هيحضر كم نفر، يبقى نقول على العدد ده احنا بنحدد الطعام وكمية الطعام، حضرنا الطعام فلو أتى نقول مثل ذلك العدد لكفى الطعام، لكفى ذلك الطعام، يبقى ده اساسا ايه، يبقى بننتبه عشان ما يكونش نقول والله طعام الواحد يكفي الاثنين، يبقى هنعزم نفرين هعمل طعام واحد واقول طعام الواحد يكفي الاثنين، اقول لك لا هتعزم اثنين، اعمل الطعام بمقدر الاثنين، لكن لو اتى كده يعني اتى اناس على فجاءه يبقى على ذلك لو طعموا ذلك الطعام معهم لكفى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك قال طعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية، فاجتمعوا عليه ولا تفرقوا. يبقى لما ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم يأكلون ولا يشبعون فعند ذلك قال لعلكم تفترقون، ذكر على طول ترى إيه السبب لعلكم تفترقون تأكلون فرادا، فعلى ذلك أمرهم أن يجتمعوا على الطعام ويذكر اسم الله عز وجل عليه يبارك لكم فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر وباب التسمية على الطعام، باب التسمية على الطعام، ودي من ضمن الأداب المؤكدة بالنسبة للطعام هو التسمية، بل أوجب جانب من العلماء ذلك الأمر، وجوب التسمية على الطعام، وجوب التسمية على الطعام. قال باب التسمية على الطعام، ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل رجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله فإن الشيطان قال الشيطان أدركتم المبيت، فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. يبقى على ذلك إذا دخل رجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، لا مبيت لكم ولا عشاء. يبقى ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني أنه في غلق الباب أن نقول بسم الله عند غلق الباب، والشيطان لا يستطيع أن يفتح ذلك الباب أبدا، يبقى لا يستطيع أن يفتح ذلك الباب المغلق طالما نحن أغلقنا ذلك الباب وقلنا بسم الله. فكذلك هنا أيضا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجل بيته فذكر الله عند دخوله وكذلك عند طعامه قال الشيطان، قال الشيطان لرفقائه أو لأعوانه ولإخوانه لا مبيت لكم ولا عشاء، لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. يبقى نقول البسملة طاردة للشيطان، يبقى الشيطان نقول بيبقى حاضر مع الإنسان في كل أحواله، وبالتالي إبعاد الشيطان يقول بذكر الله تبارك وتعالى. إذا قال الإنسان بسم الله يبقى عند ذلك أغلقت هذا الباب، وكأن كده حاجز وضع بينك وبين الشيطان، وضع بين ذلك الطعام والشيطان. ولذلك كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الشيطان، طبعا احنا الشيطان لم نراه، لا نراه، نراكم من حيث لا ترونه كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فهذا مبيت الشيطان، أو قال الشيطان لأعوان رفقائه قال لا مبيت لكم ولا عشاء، يبقى قول حقيقي بيقول الشيطان لأعواني ورفقائي أنه لا مبيت لكم في هذه الدار، كنتيجة أن هذا الرجل دخل وقال وأغلق ذلك الباب وقال بسم الله. وكذلك لا عشاء لكم إذا قال الرجل عند طعامه يعني بسم الله، فدي طاردة للشيطان، يبقى كأن كده حاجز وضع بين الشيطان وبين ذلك الطعام. قال العشاء والطعام الذي يؤكل في العشي، قال لا يحصل لكم مسكن وطعام بل صرتم محرومين بسبب التسمية. يبقى ايه السبب؟ التسمية، وان التسمية مش هتكون طاردة للشيطان فقط، ولكن كما بينا وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان لو اوكأ ذلك السقاء وقال بسم الله، لو قدر ان هذه الليلة التي قدر الله عز وجل ينزل فيها الوباء من السماء، يبقى عند ذلك نقول نأمن ان هذا الوباء لا ينزل في ذلك السقاء ولا في ذلك الإناء الذي خمر وقلنا فيه بسم الله. يبقى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قلنا كلها يعني الأمر مش يحتاج إلى تعليل، ولكن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم غطوا الإناء وأوكوا السقاء، وذكر كده يبقى تغطية الإناء كالسقاء هو طبعا يكون مستصحب بذكر الله تبارك وتعالى. وبالتالي احنا انت كعبد ربك سبحانه وتعالى بتنفذ ذلك الكلام، لكن نقول في مقابل ذلك ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا لذلك المعنى. يا ترى ليه الكلام ده هو فبين؟ طبعا احنا مش بنحتاج ان يعلل الحكم او تذكر حكمة الامر حتى نقوم بالتنفيذ. قلنا قبل ذلك ان احنا سمعنا واطعنا، المسلم كده مهيئ سمعنا واطعنا، التنفيذ الفوري، التنفيذ الفوري. ولكن مع ذلك قلنا حتى يعني كل انسان على بصيره من امره ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم انه في السنه ليله، في هذه السنه، في السنه ليله ينزل فيها وباء من السماء، لا يمر بناء ليس عليه غطاء ولا سقاء ليس عليه وكاء إلا ونزل فيه من ذلك الوباء. نقول يا ترى عشان احنا ندفع ده عن الإناء وعن السقاء، يبقى عند ذلك عليك بالتسمية، ولو أن تعرض عليه عودا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد عود كده. يبقى لو احنا كوب من الماء كوب من الماء ما احكمناش عليه الغطاء، قل بس السواك كده او قلم، قلنا بسم الله ووضعناه على الكوب خلاص. لو قدر ان الليلة دي هي الليلة التي حينزل فيها الوباء، يبقى نقول ابعد ما يكون عن ذلك الاناء، نقول ده هو اساسا ايه يعني مش مغطى بالكامل اهو، ولكن مجرد ان احنا عطينا عليه العود السواك كده او وضعنا قلم وقلنا بسم الله، عند ذلك نقول يبقى لو نزل الوباء لم ينزل في ذلك السقاء. بدي نقول يبقى اعلم ان السنة فيها النجاة، السنة فيها النجاة. ظهرت لك الحكمة ام لم تظهر؟ انت مش مطالب ان تنفذ لما تظهر لنا الحكمة، انت مطالب ان تنفذ وان يكون السمع والطاعة. واعلم ان الشريعة ما اتت الا لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل ودفع عنهم المضار في العاجل والآجل، يعني كما هو مستقرأ من الشريعة. قال في ذلك الشيطان ادركتم المبيت اذا دخل رجل الى بيته ولم يذكر الله عند دخوله، وادركتم ايضا العشاء اذا لم يذكر الله عند طعام. قال ادركتم المبيت والعشاء. ثم ذكر رواية اخرى عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا اذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم يضع احدنا يده حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن حضرنا معه طعاما فجاء عربي كأنما يدفع فذهب ليضع يده في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم جاءت جارية كأنما تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، وقال إن الشيطان لا يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذا العربي ليستحل به فأخذت بيده، وجاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فوالذي نفسي بيدي إن يده لفي يدي مع أيديهما. نقول يا كيف إن الشيطان يعني بيحرك البعض، كيف إن الشيطان يحرك البعض. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أز، أي تحركهم إلى الشر تحريكا. يبقى على ذلك نقول الشيطان يحرك الشر، يحرك الإنسان. وقلنا الآية هو ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أز، أي تحركهم إلى الشر تحريكا. ولذلك كما يقول ابن القيم رحمه الله لما ذكر العقبات التي يقوم الشيطان ببثها في الطريق، العقبة السابعة قال تسليط أولياء الشيطان على أولياء الرحمن، وهذه العقبة نقول لم يسلم حتى منها الأنبياء، لم يسلم منها الأنبياء. يبقى رجل سفيه كده نقول أنت تسير فقام سفيه بسبك أو بشتمك، نقول أن الشيطان حرك ذلك الإنسان، حرك ذلك الإنسان. وبالتالي تسليط أولياء الشيطان على أولياء الرحمن، ودي العقبة السابعة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في العقبات التي يقوم الشيطان ببثها في الطريق. قلنا العقبة الأولى كانت عقبة الكفر، دعا الإنسان للكفر، فنقول إن لم يستطع أن يستحوذ الإنسان في هذه العقبة ينتقل للعقبة الثانية اللي هي البدعة، إن لم يستطع العقبة الثالثة كانت الكبائر، إن لم يستطع العقبة الرابعة اللي هي الصغائر، إن لم يستطع العقبة الخامسة المباحات، إن لم يستطع العقبة السادسة باب الفضل المفضول. وبعد كده نقول لو سلم الإنسان يعني من الشيطان في هذه العقبات نتيجة أنه فقيه في دين الله تبارك وتعالى، يطبق ما أنزل الله عز وجل على رسوله، متبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك نقول كانت العقبة السابعة التي لم يسلم حتى من الأنبياء، وهي تسليط أولياء الشيطان على أولياء الرحمن. يبقى على ذلك الشيطان يحركه، نعم، يبقى فيه نقول يعني الشيطان يحرك هذا الإنسان، يحرك ده عشان يسبك يشتمك. وبالتالي ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف بيستعلي المؤمن بإيمانه على أمثال هذه الأفعال. فهنا أيضا كما يبين لنا حذيفة رضي الله عنه قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم يدع أحدنا يده حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا ده في بيان لهذا الأدب، أدب قال أن يبدأ الكبير والفاضل في غسل اليد للطعام وفي الأكل. يبقى نقول كبر كبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كبر كبر. يبقى لو كان مجتمعين على الطعام كده يبقى أول إنسان بيبدأ هو الكبير، هو الكبير. أو مثلا هذا الرجل إن كان يعرف بالصلاح مثلا والتقوى فعلى ذلك يقدم، يبقى بيبدأ هو الطعام، يبدأ يعني يفتتح الطعام يقول بسم الله ويطعم ذلك الطعام يبدأ، يبقى ده يبقى كأن إذن بالبدء، وده أدب من الأداب، أدب من الأداب. كبر كبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة رضي الله عنهم من أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا اجتمعوا معه على طعام لا يبدأون أبدا بمد الأيدي لذلك الطعام حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من يبدأ بهذا الطعام، كما يقول حذيفة رضي الله عنه قال إن حضرنا معه طعاما، يبقى كانوا مجتمعين مع النبي صلى الله عليه وسلم على طعام. قال فجاء عربي كأنما يدفع، يعني كأن نقول كده حد بيدفعه لذلك الأمر، كأنه يدفع بيأتي مسرعا، أتى مسرعا كده قلنا عشان يطعم ذلك الطعام، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده قال يضع يده في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. ثم جاء جارية كأنما تدفع، يعني كأن حد كده نقول مسلطة عشان يعني تسارع وتأكل من ذلك الطعام بلا تسمية، بلا تسمية. فذهب لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، وقال الشيطان ليستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، يبقى هو أساساً بيأكل منين؟ إن الطعام اللي هو أكلنا منه ولم نقل بسم الله. فقال إنه جاء بهذا العربي، يبقى هو نقول كأن الشيطان هو الذي نخس ذلك العربي حتى يسارع ليطعم من ذلك الطعام الموضوع أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويطعم دون تسمية، يبقى يطعم دون تسمية. وإنه جاء بهذا العربي ليستحل به، قال فأخذت بيدي، وجاء بهذه الجارية ليستحل بها فقال فأخذت بيدها. عشان كده دايما يعني انظر الإنسان اللي هو حركه الشيطان، يبقى أنت لا تتحرك بتحريك الشيطان لفلان، وإلا يبقى نقول كده بطريق غير مباشر وكأن الشيطان حركك إلى ذلك الشر. يبقى ممكن أساسا تبقى في طريق إنسان سبك شتمك جهل عليك، يبقى على ذلك يقول الشيطان هو الذي يحرك هذا الإنسان، الشيطان يحرك هذا الإنسان، فلا تتحرك بتحريك لفلان، وكأن كده الصورة في النهاية الشيطان قام بتحريك بطريق غير مباشر، طريق غير مباشر. لكن نقول المؤمن دائما له شخصية مميزة، له شخصية مميزة. نقول لو تسفه ذلك السفيه فلا تكن سفيا كذلك السفيه، تكونش سفيه زيه، ولكن نقول تستعلي بذلك الإيمان. فلذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء بهذا العربي ليستحل به فأخذت بيده، وجاء بهذه الجارية يستحل بها فأخذت بيده، فوالذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع أيديهما. نقول الشيطان يعني كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطعم من ذلك الطعام الموضوع أمام النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يطعم من ذلك الطعام الموضوع أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي طبعا أتى بعربي لا يعرف ذلك الأدب، أو جارية لا تعرف ذلك الأدب. لكن كما قال حذيفة رضي الله عنه كيف كان الصحابة رضي الله عنه تتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان لأحد من الصحابة أن يتقدم لكي يطعم الطعام قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بيأتي الشيطان بما لم يعرف الأدب، بمن لم يعرف الأدب قلنا يدفعه ويدفعه حتى يطعم من ذلك الطعام قبل البسملة، ما عندوش هذا الأدب. وبالتالي نقول الشيطان يحاول استغلال واستعمال هؤلاء ليصل إلى مأربي أو إلى مقصوده، وقلنا مقصوده أنه يأكل من الطعام الذي يطعم منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بذلك العربي وهذه الجارية. يبقى ننتبه كده الإنسان يبقى مدرك، قلنا دايما الإنسان قبل ما يبدأ أي فعلة يعني يدرك يعني يترى إيه المتطلبات الفعلة دي، يبقى إحنا هنأكل كده إيه المتطلبات. أول حاجة المتطلبات نقول إنك أنت تقول بسم الله قبل ما تبدأ الطعام، تقول بسم الله يبقى تدرك ذلك الأمر، تدرك. نقول لما بيضع الطعام قلنا قد يكون طعاما شهيا وبالتالي ينسى الإنسان، نقول لا، المسلم أساسا نقول مدرك لكل الأفعال، قلنا حتى في اللحظات، حتى في لحظة قضاء الشهوة حتى في لحظة قضاء الشهوة قلنا الشهوة تسيطر على الإنسان، ولكن مع ذلك أنت مدرك للأفعال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن الإنسان لو أراد قضاء الشهوة قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يعني نقول الشهوة دي ما تذهبش عقل الإنسان، نقول مهما كانت قوة الشهوة، مهما كانت قوة هذه الشهوة، ومهما كان تحريك الإنسان يعني أو تحريك الشهوة لهذا الإنسان، لكن مدرك. يبقى نقول مدرك، نقول في يعني أصعب الأمور، ومع ذلك المسلم لا يتخلى عن إدراك. قلنا لأن حياة المسلم عبودية، يبقى ما ينفعش نفعل فعلة كده وأنسى كيف تعبد ربي فيها سبحانه وتعالى. يبقى حتى عند قضاء الشهوة نقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان رزقتنا. هنا عند الطعام يبقى ده يتطلب الإنسان أنك أنت تدرك، تنتبه كده، يعني تنتبه كأن قبل الفعلة يعني نقول تترك الأنيهة من الوقت كده، تقف الأنيهة من الوقت لحظات ضئيلة جدا، قف بس نحن هنعمل إيه الآن، إحنا هنأكل، يبقى إيه المطلوب نعمل إيه؟ نقول لك والله تسمي الله، تأكل بيمينك، تأكل مما يليك دلوقتي، الآن دلوقتي هنشرب، إيه المطلوب أعمله؟ يبقى كأن كده قبل أي فعلة يبقى سؤال بسأله لنفسي كده، العبودية بتاعتي في الأمر ده إزاي، نتممها إزاي؟ يبقى عندي الشراب، يبقى هنا أقول بسم الله وأتنفس الشراب ثلاثا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. عند الطعام يبقى إيه ترى؟ يبقى بنطلع كده نقول مفكرة من القلب موضوعة كده. يبقى بالنسبة للطعام يبقى أنا مطلوب أقول بسم الله، الأمر الثاني أكل بيميني، الأمر الثالث أكل مما يليني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول ابدأ بعد كده العمل، كأن يبقى المطلوب إيه، ونقرأ كأن المطلوب على المسمع، وبعد كده إحنا ننفذ. عند ذلك لا تتخلف عن أي عبودية من تلك العبوديات. يبقى المطلوب الإدراك، يبقى تسكت الهنية كده تتذكر ما ينبغي أن أفعل، ثم تنطلق إلى الفعل، ثم تنطلق إلى الفعل. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي تلك الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.